Book 2 18 18 تنظيف المنزل Domáce upratovanie اليوم هو السبت Dnes je sobota اليوم عندنا وقت كافي Dnes máme čas. اليوم ننظف المنزل. Dnes upratujeme byt. أنا أنظف الحمام. Čistím kúpeľňu. زوجي يغسل السيارة. Môj muž umýva auto. الأطفال ينظفون الدراجات. Deti čistia bicykle. الجده تسقي الزهور. Stará mama polieva kvety. الاطفال يرتبون غرفة الاطفال. Deti upratujú detskú izbu. زوجي يرتب مكتبه. Môj muž si upratuje svoj písací stôl. أنا أضع الغسيل في الغسالة. Dávam prádlo do práčky. أنا أنشر الغسيل. Vešiam prádlo. أنا أكوي الملابس. Žehlím prádlo. النوافذ وسخة. أكنا سو شبينافي. الأرضية وسخة. دلاشكا شبينافا. الصحون وسخة. ريات يشبينافي. من ينظف النوافذ؟ كتو أميفا أكنا؟ من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ Kto vysáva? Man يغسل الصحون. Kto umýva riad?